بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الكرم والجود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، وهذا المعنى شامل للصدقة الواجبة وهي الزكاة ولصدقة التطوع. فالصدقة لا تنقص المال بل تزيده كمية وتزيده كيفية، بمعنى أن الزيادة زيادة حسية وزيادة معنوية. فأما الزيادة الحسية فأن يفتح الله تعالى للعبد من أبواب الرزق والعطاء ما لا يخطر له على البال، وأما الزيادة المعنوية فأن ينزل الله تعالى البركة في هذا المال، فيبارك الله عز وجل له في ماله ويقيه من الآفات والتلف ونحو ذلك. وهذا كله داخل في قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، بعض العامة يروي هذا الحديث ويقول: ما نقصت صدقة من مال بل تزده. وهذا خطأ من وجهين: الوجه الأول أن هذه الزيادة لم ترد في الحديث، فليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لفظة منكرة. والوجه الثاني أن الجزم هنا في قوله بل تزده لا وجه له في اللغة العربية، فعلى هذا تكون هذه الزيادة خطأ من جهة اللفظ وخطأ من جهة المعنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب. فالإنسان إذا ظلم في ماله أو اعتدى عليه أحد في ماله أو في دمه أو في عرضه ثم عفى عن هذا الجاني وهذا المعتدي، فإن الله عز وجل يزيده بسبب هذا العفو عزًا ورفعة في الدنيا والآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذه الجملة ما تواضع أحد لله لها معنيان: المعنى الأول أن يتواضع الإنسان لله عز وجل، أي لأوامره، بالخضوع والانقياد، فيقوم بطاعة الله تعالى فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور، فلا يستنكف ولا يستكبر عن عبادة الله. والمعنى الثاني ما تواضع أحد لله أن يتواضع لعباد الله لأجل الله، فيخفض جناحه للناس ولا يستكبر على عباد الله عز وجل، لا لأجل الدنيا أو لأمر من الأمور، وإنما يكون تواضعه لله عز وجل. فإذا فعل ذلك زاده الله عز وجل رفعة في الدنيا والآخرة. وهذه الجملة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله يدل عليها من القرآن قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً الحث على الصدقة وبيان فضلها وأنها سبب لزيادة المال حساً ومعناً، ومنها أيضاً الحث على العفو عن من اعتدى عليك، فتعفو عمن ظلمك سواء كان هذا الظلم في المال أم في النفس أم في العرض. ولكن العفو مقيد بما إذا كان فيه إصلاح، فالعفو إنما يُحمد ويُطلب إذا كان فيه إصلاح. ولهذا قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأما إذا كان العفو يزيد هذا الجاني عتواً ونفوراً واستكباراً واستهزاءً واستهتاراً وعدم مبالاة فإنه لا يعفى عنه، بل إن العفو حينئذ يكون مفسدة لا مصلحة. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً الحث على التواضع لله ولعباد الله لأجل الله حتى ينال الإنسان الرفعة في الدنيا والآخرة. ومنها أيضاً أن الأمر كله لله عز وجل، فهو الذي يرفع ويخفض، فمن رفعه الله فلا خافض له، ومن وضعه الله فلا رافع له. قال الله تبارك وتعالى مبيناً سبحانه وتعالى أن الأمر إليه في الرفعة وفي غيرها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفيه أيضاً دليل على الحث على الإخلاص لله عز وجل، وأن له أثراً في حصول الأجر والثواب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.